وديون غير مستقرة، وأن الديون المستقرة هي الديون التي لا تكون عرضة للفسق والسقوط. فإذا كان الدين ليس عرضة عن الفسق والسقوط، يقول المؤلف رحمه الله تصح الحوالة عليه. فمثلا دين القرض هذا دين مستقر ليس عرضة للفسق إلى آخره والسقوط. مثلا الثمن المؤجل هذا دين ثابت ليس عرضة للفسق والسقوط. فإن كان الدين عرضة للفسق والسقوط فيقول المؤلف رحمه الله لا تصح الحوالة عليه، فيشترط المؤلف أن يكون الدين المحال عليه دينا ثابتا مستقرا ليس عرضة للفسق والسقوط. وعلى هذا لا تصح الحوالة على دين الكتابة. الحوالة على دين الكتابة لا تصح، لأن دين الكتابة هذا دين عرضة للفسق والسقوط. فمثلا لو أن السيد شخص يريد منه كذا وكذا من المال، فقال أنا أحيلك على رقيقي المكاتب، أنا أريد منه مثلا 1000 ريال حل النجمة، أريد منه هذا 1000، اذهب وخذه منه. يقول المؤلف رحمه الله هذا لا يصح. لماذا؟ لأن دين الكتابة عرضة للسقوط، فقد يؤدي ذلك، فإن المكاتب يتمكن من أن يعجز نفسه ويعود رقيقا، وحينئذ يسقط هذا الدين. كذلك أيضا الثمن في مدة الخيار، الثمن في مدة الخيار هذا دين عرضة للسقوط. فيقول لك المؤلف رحمه الله ما تصح الحوالة عليه. فلو أن زيدا باع سيارته على عمر 10,000 ريال، وقال عمر لي الخيار لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك صالح أتى إلى زيد وقال أنا أريد منك كذا وكذا من المال، فقال أحيلك على عمر، عمر اشترى مني السيارة ب10,000 ريال. لكن هذا المؤلف رحمه الله يقول لا يصح الحوالة على الثمن ما دام أنه في زمن الخيار، ما دام أنه في زمن الخيار لا يصح، لأنه عرضة للسقوط. فعمر هذا المشتري وله الخيار لمدة يوم أو يومين إلى آخره، قد يفسخ العقد، يفسخ عقد البيع، وحينئذ إذا فسخ عقد البيع سقط الثمن، فالمشتري لا يلتزم بالثمن، يكون الثمن يعود الثمن إليه إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. وعلى هذا فقط يعني ذكروا أمثلة على هذا، مثلا الصداق قبل دخول الزوج هذا ليس مستقرا. فلو أن عمرا تزوج هندا ب10,000 ريال وهو حتى الآن لم يدخل بها، هذا العرضة للسقوط، عرضة للسقوط. يعني إذا سمي المهر وطلقها الزوج قبل الدخول فلها نصف المهر، لها نصف المهر. لو أن هندا هذه حالت على زوجها وهو حتى الآن لم يدخل بها، فهذا المهر عرضة للسقوط، عرضة لأن يسقط نصفه. فيقول لك المؤلف رحمه الله ما دام أنه عرضة للسقوط فإنه لا تصح الحوالة عليه، هذا الذي يسقط لا تصح الحوالة عليه. والرأي الثاني رأي الشافعية أن هذا ليس شرطا، والشافعية فقط يستثنون بين الكلام، فيقول حتى ولو كان المحال عليه عرضة للسقوط لا نشترط أن يكون المحال عليه دينا ثابتا، لا يشترط أن يكون دينا ثابتا، فتصح الحوالة على الدين حتى ولو كان غير مستقر، فتصح الحوالة على دين الكتابة وعلى الثمن مدة الخيار وعلى الصداق إلى آخره، إلا أن الشافعية رحمه الله يستثنون دين السلم. وتقدم لنا أن الفقهاء رحمه الله يشددون في دين السلم، تقدم لنا هذا. والصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون المحال عليه دينا مستقرا، فالصواب في ذلك أنه تصح الحوالة على الدين مطلقا سواء كان مستقرا أو غير مستقر. وكما تقدم لنا أن الحوالة هذه من عقود الإرفاق والإحسان، عقود يقصد به الإرفاق والإحسان، وأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنها من جنس إيفاء الدين وليست من جنس البيع إلى آخره. فإذا كان كذلك فإنه لا يشدد فيها، لا يشدد. فالصواب في ذلك أن هذا الشرط هو أنه اشتراط أن يكون الدين أن يكون الدين المحال عليه دينا مستقرا أن هذا فيه نظرا. قال المؤلف رحمه الله أن يكون لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال عليه. يقول المؤلف رحمه الله لا يعتبر استقرار المحال فيه, يعني لا يعتبر استقرار المحال فيه. هذا الشرط الثاني, هل يشترط في الدين المحال به أو فيه, هل يشترط أن يكون دينا مستقرا أو لا يشترط أن يكون دينا مستقرا؟ فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يشترط, لا يشترط أن يكون دينا مستقرا, وهذا هو الصواب. يعني هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله, هل يشترط ولا يشترط. والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله, وكذلك أيضا قول الإمام مالك إلى آخره. فالصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون المحال به دينا مستقرا حتى لو كان عرضا للفسخ. فمثلا الزوجة مثلا لها على زوجها دين الصداق, وهذا الدين ما دام أن الزوج لم يدخل بها فهو دين غير مستقر, قد يسقط نصفه, قد يسقط نصفه, وقد تكون هناك فرقة من قبل الزوجة أيضا, تكون الزوجة معيبة يسقط كله ما دام أنه قبل الدخول, ما دام أنه قبل الدخول قد يفسخ العقد, عقد النكاح لعيب المرأة فيسقط كل المهر ما دام أن الزوجة لم يدخل بها, لا تستحق شيئا, لا تستحق شيئا ما دام أن الفرقة جاءت من قبلها. المهم المرأة الآن تريد من زوجها صداقا, هذا الصداق ما دام أنه لم يدخل بها فهو عرضة للسقوط, قد يسقط كله, قد يسقط نصفه كما سبق لنا. فيجوز للمرأة أن تحيل على زوجها, فلو أن زيدا يريد من هذه المرأة قرضا مثلا, يريد منها 1000 ريال, يريد منها 2000 ريال إلى آخره, فلها أن تحيل على زوجها, لها أن تحيل على زوجها, لأن الدين المحال به أو فيه لا يشترط أن يكون مستقرا. كذلك أيضا المكاتب دين الكتابة كما سبق لنا أنه دين غير مستقر, فلو أن المكاتب جاءه سيده وطالبه بالنجم الذي عليه, فأحال المكاتب سيده على عمرو من الناس لأن المكاتب يريد منه مالا إلى آخره, فأحاله عليه, فإن هذا لا بأس به لأنه لا يشترط في الدين المحال به أن يكون مستقرا. قال ولا يعتبر استقرار المحال فيه. قال ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا إلى آخره. هذا الشرط الثالث, هذا الشرط الثالث من شروط صحة الحوالة. يقول المؤلف رحمه الله اشترط في الدينين المحال عليه, في الدين المحال عليه وفي الدين المحال به أو فيه يشترط اتفاقهما. وذكر المؤلف رحمه الله 4 أمور, الأمر الأول الجنس, والأمر الثاني الوصف, والأمر الثالث الوقت, والأمر الرابع القدر. فلا بد من اتفاق الدينين في هذه الأمور 4. فمثلا إذا كان هذا زيد يريد منه دولارات, فكونه يحيله على شخص يريد منه دراهم ريالات أو يريد منه دينارات أو يريد منه جنيهات أو نيرات إلى آخره, يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح. فلا بد من اتفاق الدينين في الجنس, دولارات على دولارات, ريالات على ريالات, دينارات على دينارات, جنيهات على جنيهات إلى آخره. فلا بد, لأنك إذا حلت على غير الجنس أصبح الآن انتقل إلى كونه بيع. الآن أنت تريد من زيد مثلا ريالات وتحيل, وهذا يريد من دولارات, فكانوا الآن أصبح المبادلة ريالات الدولارات, فلا بد من اتفاق الدينين في الجنس. وهذا ما عليه جماهير أهل العلم, جماهير أهل العلم رحمهم الله, أنه يشترط أن يكون بالنسبة للدينين أن يتفقا في الجنس، مثلا تحيل ذهب على ذهب، تحيل فضة على فضة، تحيل بر على بر إلى آخره. اشترط أن يتحد الدينان في الجنس. أيضا الوصف، الوصف يقول المؤلف رحمه الله اشترط أيضا اشترط أن يتفقا في الوصف، اشترطا في الوصف. فمثلا تحيل بر جيد على جيد، متوسط على متوسط، ردي على ردي، تمر جيد على جيد، ردي إلى آخره. فيقول المؤلف رحمه الله أيضا ذهب جيد على ذهب، ردي لا بد أن يتفق، ذهب جيد على جيد لا بد أن يتفق، أن يتفق في الوصف. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، يعني الرأي الثاني أن هذا الاشتراط الوصف أيضا كما هو مذهب الحنابلة، أيضا مذهب الشافعية إلى آخره. والمالكية رحمهم الله يفصلون في هذه المسألة، والشافعية والحنفية لا يشترطون الوصف، شرط الوصف صفة، هذا لا يشترطون اتفاق في الصفة. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب أن الصفة أنها لا تشترط. وتقدم لنا أن عقد الحوالة أنها عقد إرفاق، إرفاق، وأنها إيفاء للدين. وتكلمنا في باب القرض أن إيفاء القرض، الإيفاء بالنسبة للقرض إذا كان خيرا منه أن هذا جائز ولا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم أحسنكم قضاء، فالصواب في ذلك أنه لا يشترط الاتفاق في الصفة. فإذا اختلف الجنسان في الصفة فإن هذا جائز ولا بأس به، جائز ولا بأس به. مثل ذلك أيضا الوقت، ويقول لك المؤلف رحمه الله لا بد أن يتفق، لا بد أن يتفق في الوقت، لا بد، يعني هذا أن يكون حال حال، مؤجل مؤجل، لو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا ما يصح، لا بد أن يتفق الدينان في الوقت. فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا لا يصح، لو كان أحدهما مؤجل بعد شهر والآخر مؤجل بعد شهرين يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. وهذا أيضا مذهب الشافعي. والمالكية يفسرون فيقولون المحال عليه يشترط أن يكون حالا، المحال به لا يشترط أن يكون حالا. وعند الحنفية أن هذا ليس شرطا، أن هذا ليس شرطا، وهذا هو الصواب، صواب أنه لا يشترط، لا يشترط اتفاق في الحلول والأجل، لأن هذا كما أسلفنا أو الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله حوالة من جنس إيفاء الدين، من جنس إيفاء الدين. ويصح أن توفي الدين قبل الحلول، قبل حلول الأجل إلى آخره. فالصواب في هذه المسألة أنه أيضا لا يشترط أن يكون الاتفاق في الوقت، أن هذا ليس شرطا. كذلك أيضا القدر، يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط أن يتفق في القدر، يعني تحيله 1000 على 1000، تحيله 100 على 100 إلى آخره. لكن قال المؤلف بعد ذلك، يقول المؤلف رحمه الله ولا يؤثر الفاضل بعد ذلك، يعني فلا بأس أنك تحيله 5 على 5 من 10 أو 5 من 10 على 5، يعني الفاضل ما في بأس. لكن الذي منعه المؤلف رحمه الله أنك تحيل 100 على 90 خلاص، لكن لو حلف 90 على 90 ما في بأس، يعني 90 من 100 على 90 يقول المؤلف رحمه الله لا بأس. أو مثلا 90 على 90 من 100 لا بأس، لكن كونك تحيل 90 على 100 وتنتهي، أو 100 على 90 وتنتهي، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا لا يصح، يعني بأن هذا لا يصح. ومذهب الشافعية أيضا كمذهب الحنابلة أنه يشترط، أنه يشترط أن يتفق في القدر، يشترط أن يتفق في القدر ولا يؤثر الفاضل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وعند الحنفية أن هذا ليس شرطا، عند الحنفية أن هذا ليس شرطا. فلو قال مثلا أن تريد مني 1000 وأنا أريد من زيد 1100، اذهب وخذ 1100، فإن هذا جائز ولا بأس به عند الحنفية. أو مثلا أن تريد من زيد 1000 وعمر يريد منك 1100، قال أعطني 1100 التي عند زيد وأنا أكتفي بهذه يعني هو عمر يريد منك 1000 وأنت تريد من زيد 1000، فجاء قال أعطني 1000 ريال وأنا أكتفي بها. فيقول عند الحنفية أن هذا جائز، وهذا القول هو الصواب. يعني هذا القول هو الصواب. فأصبح عندنا في مثل هذه المسائل لا نشترط إلا أن يتفق الدينان في الجنس، اتفق الدينان في الجنس. أما مع ذلك فأصل في ذلك، الأصل في ذلك الصحة وأنه لا بأس به. قال المؤلف رحمه الله: وإذا صحت نقل، وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. هذه فائدة الحوالة. فائدة الحوالة أن الحوالة إذا صحت واكتملت شروطها فإنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ينتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، حتى ولو أفلس المحال عليه، حتى لو تغير حاله. يعني مثلا زيد الآن جاء إلى عمر قال أعطني الدين الذي أريد منك، أو أعطني الحق الذي أريد منك. قال أنا أريد من بكر، أنا أريد من بكر كذا وكذا، فحيله عليه، رضي الله زيد هذا رضي بالحوالة، فاحتال على بكر. كان بكر ملي، كان بكر ملي، كان مليئا. ثم بعد ذلك مات بكر، يقول خلاص المحيل برئت ذمته، زيد ماله يرجع على بكر، المحال ما يرجع على المحيل، وإنما تكون جهة المطالبة بالنسبة له هي المحال عليه، ما يرجع المحال إلى المحيل. بل نقول بأن المحيل بمجرد الحوالة ما دام أنه مليئا كما سيأتينا إن شاء الله، ما دام أن المحال عليه مليء حتى لو تغير حاله بعد الحوالة، هو الآن مليء ثم تغير حاله أصبح مات، أصبح مفلس، أصابت أمواله جحاش، افتقر، أفلس، مات هذا المحال عليه، تغير حاله أصبح مماطلا إلى قيه، فنقول بأنه لا يتمكن المحيل، لا يتمكن المحال من الرجوع إلى المحيل، بل بمجرد تمام الحوالة ينتقل الحق. وهذا هو فائدة، هذا هو فائدة الحوالة، يعني حتى ولو تغيرت حالة المحال عليه، بأن كان بأن مات أو أفلس أو أصبح مماطلا إلى آخره. لأن هذه هي فائدة، هذه هي فائدة الحوالة. وهذا هو الذي دل عليه الوارد في السنة أو فائدة الحوالة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع على أحدكم على مليء فليتبع، فليتبع. فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكونه يتبع، لو لم يكن هناك فائدة، لو كان المحال يتمكن من الرجوع إلى المحيل لم يكن للأمر فائدة. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يتبع، لا وهو في لو تبين أن المحال عليه تغير حاله له أن يرجع، أو أن ذمة المحيل لم تبرأ، لم يكن هناك فائدة من الأمر. وكذلك أيضا هو الوارد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يقول المؤلف رحمه الله في يقول أيضا في الشرط، أيضا اشترط رضاه، أيضا هذا الشرط الرابع من شروط صحة الحوالة، اشترط رضا المحيط، يعني اشترط رضا المحيط. فلو أن المحيط لم يرضى بالحوالة فإنه لا تصح الحوالة، لكن بالنسبة للمحال هل يشترط رضاه ولا يشترط رضاه، هذا شيء يتكلم عليه المؤلف رحمه الله غدا إن شاء الله يتكلم عليه. أما بالنسبة للمحيل فإن نشترط رضاه، لأن المحيل لا يلزمه أن يقضي الحق من جهة بعينه، إما أن يقضي الحق بنفسه أو يقضي الحق عن طريق الحوالة أو غير ذلك، فنشترط رضا المحيل. المحيل المهم أن يسدد الحق الذي عليه، سواء سدده أو قام بالتسديد بنفسه أو عن طريق الحوالة أو غير ذلك. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ: على قول الشيخ الإسلام في جواز الكفالة في الحج، ماذا يفعل الكفيل إذا هرب المفصول عنه؟ على قول الشيخ الإسلام في جواز الكفالة في الحج، ماذا يفعل الكفيل إذا هرب المفصول عنه؟ هو الشيخ الإسلام وكما ذكرت أنهم نقلوه عنه، صاحب الإصابة نقله عنه فقط اختيار، لكن يعني ما يترتب على ذلك ما أدري، يعني ما قرأت الشيخ الإسلام يتكلم على هذه المسألة، لكن نقلوا عنه فقط الصح. لكن ما يمكن إقامة الحد، الحد لا يمكن أن يقام على الكفيل لو هرب المقصود، لأن كونه يقام على الكفيل وهو لم يقترف هذا الحد، هذا فيه فيه تعدي، فيطالب أنه يظهر أنه مثلا يحذر أو يسجن إلى أن يحضر المفقود، هذا الذي يقع. أسئلة متعددة تقول: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم أن تعيد الكلام على مسألة الضمان البنكي وشرط جوازه. قلنا بالنسبة للضمانات البنكية أن الضمان البنكي عبارة عن تعهدات وثائق وصكوك تصدرها البنوك تكفل أو تضمن لطرف ثالث مبلغ من المال تسدده عن عميلها، مبلغ من المال تقوم بتسديده عن عميلها. وذكرنا وجه الحاجة لمثل هذه الأشياء يحتاج إليها التجار الذين يقومون باستيراد سلع ذات مبالغ كبيرة أو يدخلون في مناقصات، فيقوم بالمصانع تورد أو الشركات تورد هذه السلع، تطلب من هذا التاجر ضمان بنكي، تطلب منه ضمانا بنكيا لكي يضمن لها حقها، فإذا وصلت السلع سليمة إلى نفس التاجر يكون هذا البنك عنده هذا الضمان البنكي يستوفي به حقه إذا تسلم التاجر سلعته، أو مثلا عندما تكون هناك مناقصات من طرح هذه المناقصة لعمل هذا المشروع يطلب ممن يدخل في هذه المناقصة أن يقدم مبلغا من المال يفيد جديته في دخول هذه المناقصة، التاجر بدلا من يدفع المال ويقدم يجلس المال فترة فيها لا يتبين هل تكون له المناقصة أو لا، لا يستفيد من هذا المال، وقد يصعب عليه أيضا أن يخرج هذا المال إلا بعد فترة إلى آخره، يلجأ إلى البنك ويأخذ منه الضمان البنكي. هذا الضمان البنكي كما أسلفت يقدمه البنوك، هذه فيه ثلاث محاذير: المحذور الأول أنه قد يشدد على العميل ويربي عليه، يقوم بقد ما يكون العميل له غطاء او يكون له بعض الغطاء وياخذ عليه فوائد، والمحذور الثاني ايضا انه ياخذ عليه عموله، ان البنك ياخذ على من طلبها ضمان بنكي او الكفاله المصرفيه ياخذ عليه عموله. وقالوا بان جمهور العلم ان الضمان انها من العقود التي يقصد بها الارفاق والاحسان واراده وجه الله عز وجل، فلا يجوز أخذ ومانع، لا يجوز أخذ العوض عليها، وهذا هو الذي نص عليه الحنابلة رحمه الله. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله شارح ذكر قال: لو قال اضمني بعشرة ريالات أو بمائة ريال قالوا هذا لا يجوز، ولكن لو قال اقترض لي اذهب وابحث لي أحد يقرضا وأعطيك عشرة ريالات قالوا بأن هذا جائز، فكون يقول اضمني إلى آخره. وهذه المسألة موضع خلاف، وذكرنا موضع خلاف في هذه المسألة جزء العوض على الضمان أو لا. والمحذور الثالث أيضا أن الكثير أن العميل قد يكون له غطاء، البنك يقوم باستعمال هذا الغطاء استخدام تصرف فيه، وهذا كما بكنا دائما قالوا بأن كونه يستخدمه يكون هذا من الانتفاع بالرهن، وهذا الرهن ليس حيوانا يركب ولا لبنا يشرب، إلى آخره، وتكلمنا على ذلك. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم السحب من الصرافات التي تتبع البنوك الربوية، علما بأن رقم حسابي في بنك غير ربوي؟ السحب من الصرافة يعني قد يكون حسابه في بنك ثم يسحب من بنك آخر، هذا يعني هل هو جائز أو ليس جائز إلى آخره؟ البنك الذي تسحب منه يقوم بأخذ عمولة أو مبلغا على البنك الآخر. هذه العمولة بعض العلماء خرجها على أنها مقابل أسحاب البنك أليس حبت منهم، يقول هذه يعني عمولة مقطوعة، مثلا كل عملية يأخذ 4 ريالات أو 5 ريالات إلى آخره، فقالوا بأنها مقابل أسحاب. ثم كان إذا كان كذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا يظهر أن هذه مسألة جائزة ولا بأس بها، مع ذلك الأحسن أنه يحتاط مثل هذه، عشان ما دام أنها مقابل كما ذكر بعض العلم أنها مقابل ما يضعه البنك من موظفين أو آلات أو نحو ذلك، فيخصم على البنك الآخر مقابل هذه العملية إلى آخره، قالوا بأن هذا جائز، فيظهر إن شاء الله الجواز. لكن الأحسن إذا تمكن الإنسان ما يأخذ من هذه الصرافة التي تأخذ من البنك الآخر، هذا أحسن أحوال. يقول فضيلة الشيخ: إذا لم يتمكن الكفيل من إحضار المكفول، فهل تتحول الكفالة إلى ضمان؟ قلنا هذا أنه إذا لم يتمكن، مشهور المذهب أنه يقوم بضمان الحق المالي، يعني يلزم بإحضار حق المال إلا إذا كان هناك شرط. فإذا كان هناك شرط بين الكفيل والمكفول له أنه إذا لم يتمكن من إحضار بدنه فإنه لا يلتزم ما عليه من حق المال إذا لم يتمكن، فالمسلمون على شروطهم. مجموعة من الأسئلة: تقول الشيخ: هل هناك رقم يمكن الاتصال به عليك؟ وهل هناك مشاركة لك في الانترنت حيث وجد موقع يقول انه يعرض الفتوى عليك؟ بالنسبة للمشاركة، بعض الاخوة لهم مواقع يتصلون يجيب على بعض الاخوة، انا ليس لي انا ما استخدمت مثل هالأجهزة هذه حتى الان، لكن بعض الاخوان لهم مواقع يتصلون يشارك معه في إجابة بعض الأسئلة، ما نستطيع وما نعلم إجابته. يقول فضيلة الشيخ: من راجع في مسألتي اشتراط ربا المكفول وبراءة الكفيل بموت المكفول؟ أما بالنسبة لرضا المكفول، فظهر حيث سلمة أنه لا يشترط رضا، أنه لا يشترط رضا المكفول، لأنهم كما تقدم لنا حيث كلام يدل على أن المضمون عنه لا يشترط رضاه، فكذلك أيضا المقبول لا يشترط رضاه. وأما بالنسبة إلى مات ويظهر والله أعلم أنه ما دام أنه التزم الحق البدني ومات قبل حول الأجل، مات قبل حول الأجل لم يتمكن من إحضاره، لا يظهر من ما يلتزم بشيء. يقول فضيلة الشيخ: هل سيتم إصدار كتاب الشرط الممتع الجزء 9 وما بعده، وهل سيتم استكمال الطبعة الجديدة منه؟ إن شاء الله بالنسبة للشرح الممتع الآن إن شاء الله بدأنا في العمل مع بعض الإخوان في مع طلبة الشيخ في عنيزة، حاول إن شاء الله استكمال، لأن الشيخ كنا نقرأ عليه لأن مات رحمه الله، قرأنا ما يقرب من 7 مجلدات، و يعني إلى أن مات نحن نقرأ عليه الكتاب، قرأنا 7 مجلدات إلا يسيرا، فإن شاء الله ستكمل إن شاء الله بقية الكتاب. نحن الآن بعض الإخوان هناك من طلاب الشيخ توزعنا العمل على أن يكمل الكتاب، فلعله إن شاء الله في القريب. يقول فضيلة الشيخ: هل عقد النكاح من عقود المعاوضات؟ وعليه فما حكم وضع المأذون مكتبا له داخل المسجد؟ لا، عقد النكاح هذا ليس من عقود المعاوضات، والعلماء رحمهم الله ينصون على أنه يستحب أن يكون العقد في المسجد. يعني في أول باب النكاح قالوا يستحب أن يكون في المسجد وأن يكون مساء يوم الجمعة إلى آخره، فليس من عقد المعاوضات، يجوز أن يكون العقد في المسجد، بل كما ذكرت العلماء يستحبون ذلك. قل: ما حكم وضع المأذون مكتبا له داخل المسجد؟ يظهر انه ما يظهر في ذلك، كما ذكرنا ان العلماء يقول يستحب ان يكون العقد في المسجد، فاذا كان كذلك فهي باس ان يعقد تعقد الانكحه في المسجد. هو الذي يحذر من ذلك هي عقود المعاوضات فقط، اما عقود التبرعات، عقود الانكحه، ايضا حتى عقد الصلح، أيضا عقود إيفاء الحقوق، هذه كلها جائزة. يقول فضيلة الشيخ: لماذا لا ينص الفقهاء على غسل يوم الجمعة؟ على غسل؟ على صفة غسل يوم الجمعة. لا، لأن هذا شيء معلوم، العلماء رحمه الله يتكلمون عن كيفية الغسل، يعني وليس هناك فرق بين الغسل المستحب والغسل الواجب في الكيفية. كيفية واحدة، إما تكون كيفية مجزئة وإما تكون كيفية كاملة. فالكيفية الكاملة هي التي جمعت الشروط والواجبات والمستحبات، الكيفية المجزئة هي التي جمعت الشروط والواجبات دون المستحبات. فأمر ظاهر. وأما بالنسبة كان قصده حكمه، فالعلماء ينصون على ذلك، ينصون على ذلك الحكم هل هو مستحب أو واجب، ينصون على ذلك. أما الكيفية فهم يدخلون كيفية الغسل للجنابة، وهذه الكيفية واحدة سواء كان للغسل الواجب أو الغسل المستحب. يقول فضيلة الشيخ: زوجتي تريد تزكية ذهبها الذي تلبسه، ولكنها لا تجد ما تدفعه نقدا زكاة لذهبها، فماذا تفعل؟ هل تبيع منه وتخرج زكاته؟ مع قول بوجوب الزكاة في الذهب، لا تخرج من الذهب نفسه. إذا قلنا بأن الزكاة واجبة في الذهب تخرج من الذهب، لكن ما هي النقود؟ تخرج من الذهب نفسه، من هو الأصل؟ الأصل أن الذهب يخرج منه ذهب، والفضة تخرج منها فضة، والسائمة يخرج منها سائمة، والعروض التجارة يخرج منها القيمة، لأن عروض التجارة ليست مقصودة لذاتها، والخارج من الأرض يخرج من الخارج من الأرض. هذا الأصل، الأصل أن كل شيء يخرج من نفس العين الزكوية، إلا عروض التجارة فإنه يخرج للقيمة ولا يخرج من العروض، لأن عروض التجارة هذه مبنية على التقريب والاستبدال، ليست مقصودة لذاتها، المقصود فيها هو القيمة فيخرج من القيمة. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم كتابة الدين؟ كتابة الدين سنة، كتابة الدين سنة، لأنه لا يتأيل الاستثاق بالكتابة، قد تكون الكتابة، قد تكون الاستثاق بالرهن، قد يكون الاستثاق بالشهادة إلى آخره، ما يقول بأنه سنة. يقول فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين عقود المعاوضات وعقود الإفاق يوجب إطلاق هذه التسمية، أم أنه مجرد تفصيل؟ كيف يعني؟ يقول: هل هناك فرق بين عقود المعاوضات وعقود الإفاق يوجب إطلاق هذه التسمية، أم أنه مجرد تفصيل؟ لا، هناك فرق، عقود الإفاق خالف عقود المعاوضات، وهذا شرنا لشيء من ذلك. قلنا بأن عقود المعاوضات يشترط فيها من العلم والتحريف ما لا يشترط في عقود الإفاق، فهناك فرق. ويقرأ في كلامه العلم رحمه الله أو وينظر أيضا في الأدلة الشرعية يتبين له وجه الفرق بين البابين. يقول فضيلة الشيخ: أعرف صاحب مطعم وقد أتيت عنده بالدين أكثر من مرة، ولكنني عندما أتيت لتسديده بعد شهر نسيت المبلغ، هل هو 200 أو 300؟ وكذلك صاحب المطعم لا يأتي المبلغ. فهذا نقول أولا يرجع القرائن، إذا كان هناك قرائن ترجع القرائن. فإذا كان عاشر إنسان ويأكل مثلا بكذا أو يأكل مصاحب المطعم بكذا فنرجع القرائن. فإذا كانت هناك قرائن تعين أحد المبلغين فإنه يرجع إلى القرائن. إذا لم يكن هناك قرائن فالأحسن هما يصطلحان، اصطلح مع صاحب المعرض ويقتصر، هم يتفقان الآن على 200 ويختلفان في 100، يختلفان في 100 فعلى أحسن أنهما يصطلحان عليها. فإذا كان خصوصاً ليس فيه اتفاق ليس فيه خلاف فعلى أحسن أنهما يصطلحان عليها. لكن لو اختلف هذا يقول 200 وهذا يقول 100 إلى آخره فتقدم لنا بحث فيه إذا اختلف المتبايعان. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقوله رب السلعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين: وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليه، وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به، ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حواله، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. باب الصلح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه وممن لا يصح تبرعه، وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، وإن بدلاه ما له صلحا عن دعواه صح، وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد سبق لنا شيء من أحكام الكفالة، ثم بعد ذلك تعرضنا لشيء من أحكام الحوالة وذكرنا تعريف الحوالة في اللغة وتعريفها أيضا في الاصطلاح، وأن تعريفها في الاصطلاح نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وذكرنا الأصل في مشروعيتها من السنة ومن الإجماع وأيضا من النظر الصحيح، وأن الأصل في مشروعيتها من السنة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وأيضا تكلمنا عن شيء من شروط الحوالة، وهل يشترط في الحوالة استقرار الدين المحال عليه أو لا يشترط، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وكذلك أيضا هل يشترط استقرار الدين المحال به أو لا يشترط، وتكلمنا أيضا على هذه المسألة، وأيضا تكلمنا على كلام المؤلف رحمه الله أن من شروط الحوالة اتفاق الدينين في الجنس والصفة والقدر والوقت إلى آخره، وتكلمنا حول هذه المسائل. ثم بعد ذلك أيضا تكلمنا عن فائدة الحوالة، وأن الحوالة إذا تمت فإنها تنقل الدين، حوالة إذا تمت فإنها تنقل الدين تماما ويبرأ المحيل وينتقل الدين أو إلى ذمة المحال عليه. وهذه فائدة الحوالة، وأن ذمة المحيل تبرأ حتى لو تغيرت حالة المحال عليه بأن مات أو أفلس أو ماطل إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر رضاه، يعني يشترط شرط، هذا أيضا من شروط صحة الحوالة، اشتراط رضا المحيل، اشتراط رضا المحيل، فيشترط رضا المحيل. والعلة في ذلك أن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة المحال عليه، فنقول اشترط رضا المحيل، فلو أنه أكره على الإحالة فإن هذا الإكراه يفسد الحوالة، يفسد الحوالة. والعلة في ذلك أنه لا يلزمه أداء الحق من جهة المحال عليه، بل يؤدي الحق سواء كان ذلك عن طريق الحوالة أو كان ذلك عن طريق الإيفاء أو غير ذلك، المهم كونه يلزم بأدائه عن طريق الحوالة هذا لا يصح. ويستدل أيضا لهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وأيضا قول الله عز وجل قبل ذلك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: لا رضا المحال عليه، هذا أيضا من شروط صحة الحوالة، رضا المحال عليه. هل يشترط رضا المحال عليه أو لا يشترط رضا المحال عليه؟ فجهة جمهور أهل العلم أن المحال عليه لا يشترط رضاه. فمثلا لو أن زيدا أحال على عمرو، أحال صالحا أو بكرا على عمرو بما يريد منه من دين إلى آخره، فإن المحال عليه هذا لا يشترط رضاه، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمحال عليه لا يشترط عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه، وله أن يستوفيه بنائبه، ونائبه هذا المحال، المحال هذا نائب عنه، فالمحيل عليه، فالمحيل له أن يستوفيه بنفسه، له أن يطالب المحال عليه، وله أيضا أن يستوفيه بنائبه وهو المحتال، فلا يشترط رضا المحال عليه. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، خلافا لبعض الحنفية، بعض الحنفية اشترط رضا المحال عليه. قال: ولا رضا المحتال على مليء. أيضا المحتال هل يشترط رضاه أو لا يشترط رضاه؟ المشهور من مذهب الحنابلة أن المحتال لا يشترط رضاه. فمثلا عندنا زيد محيل وعمر محال وبكر محال عليه، فبكر المحال عليه هذا لا يشترط رضاه كما تقدم وهو قول جمهور أهل العلم. المحيل هذا أيضا يشترط رضاه، لأنه كما تقدم لنا لا يلزمه أداء الحق من جهة الحوالة. بقينا في المحال بكر هذا، عمر المحال عليه لا يشترط رضاه، زيد المحيل يشترط رضاه، المحال هل يشترط رضاه أو لا يشترط رضاه؟ يقول المؤلف رحمه الله: حتى المحال لا نشترط رضاه إذا أحيل على ملك. فلو أن زيدا أتاه بكر يريد منه حقه فقال: أنا أحيلك على عمر، فإن بكرا المحال هذا لا يشترط رضاه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من المذهب، مشهور مذهب، ويجب عليه أن يتحول، يجب على المحال أن يتحول. ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مثل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. وهذا هو المشهور من المذهب، أن المحال لا يشترط رضاه ويجب عليه أن يتحول، لدلالة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من مفردات المذهب. هذه المسألة من مفردات المذهب، يعني أن الحنابلة خالفوا في هذه المسألة الأئمة الثلاثة. فعند جمهور أهل العلم رحمهم الله، تعالى أن المحال يشترط رضاه، وأنه لا يجب عليه أن يتحول، إلا برضاه. والعلة في ذلك، هم عللوا في ذلك، قالوا أن الدين حقه، فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة أخرى إلا برضاه. المحال قالوا جمهور أهل العلم قالوا يشترط رضاه، والعلة في ذلك قالوا بأن الدين حقه فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة أخرى إلا برضاه، إذ إن الذمم تتفاوت يسارا وإعسارا وبدلا ومضلا، وتتأثر بذلك قيمة الدين، فالرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم، قالوا بأن المحال لا يشترط رضاه ولا يجبر على الحوال. ويستدل على ذلك، قالوا بأن الدين حق من حقوقه، فلا يلزم أن ينتقل من ذمة إلى ذمة، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، إلا برضاه، لأن الذمم تختلف يسارا وإعسارا وبذلا ومطلا، وبذلك تتأثر قيمة الدين. والأقرب في ذلك، ما ذهب إليه الحنابلة، الحديث صريح، وأما بالنسبة لما علل به الجمهور أهل العلم رحمه الله، فنقول بأنه لا يجبر أن يتحول إلا على ملك، وإلا فإن الحديث صريح، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب في هذه المسألة أن المحال يجب عليه أن يتحول، إذا كان ذلك، إذا كانت الحوالة على مليء. وأما ما علل به جمهور أهل العلم رحمهم الله، فإن هذا فيه نظر، لأنه في مقابلة الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويجب عليه أن يتحول إذا كانت الحوالة على ملي، ومن هو الملي؟ الملي يفسره العلماء رحمه الله بأنه القادر على الوفاء بماله وبدنه وقوله، يعني يكون قادرا على الوفاء بماله وقوله وبدنه، فيكون قادر على الوفاء بماله، يعني عنده من المال ما يستطيع به أن يسدد المحال. فإن كان معسرا، فإنه لا يلزمه أن يتحول. كذلك أيضا أن يكون مليئا بقوله، ما يكون مماطل، فقد يكون عنده مال لكنه مماطل، يماطل هذا المحال، فالمحال لا يجب عليه أن يتحول، إذا كان غير مليء بقوله. فإن كان مماطلا فإنه لا يجب عليه أن يتحول. أيضا ببدنه، يعني يتمكن من إحضاره إلى مجلس الحكم، إلى مجلس القاضي، يتمكن من أن يسكيه إذا لم يعطه، يتمكن المحال من شكاية المحال عليه وإحضاره إلى مجلس القاضي. فإن كان لا يمكن إحضاره بالنسبة لبدنه، فإنه لا يلزمه أن يتحول عليه. فمثلا لو أن زيدا أحال عمرا على أبي عمرو، هنا لا يتمكن من إحضار أبيه إلى مجلس الحكم، وهكذا، فحينئذ لا يلزمه أن يتحول. فأصبح عندنا أنه يشترط لكي يتحول أن يكون المحال عليه مليئا بماله وقوله وبدنه. فإن كان غير مليء، بماله، أو كان غير مليء بقوله، أو كان غير مليء ببدنه، ف فإنه لا يجب عليه أن يتحول. قال وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. يقول المؤلف رحمه الله إذا كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحال رضي بالحوالة فإنه يرجع بالدين على المحيل لأنه تقدم لنا أنه يشترط لكي يجب على المحال أن يتحول أن يكون المحال عليه مليئا. فإن كان غير مليء كان مفلس بماله أو كان غير مليء بقوله كان غير مليء ببدنه إلى آخره فإنه لا يلزمه أن يتحول قال وإن كان مفلسا ولم يكن رضي راجع به أي بالحوالة. والعلة في ذلك أو الدلع ذلك ما تقدم من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أحيل أو وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام لوجوب الحوالة أن تكون الحوالة على مليء، فإن كانت على غير مليء فإنه لا يجب عليه أن يتبع. وكذلك أيضا الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع المحال على المحيل، كما أن المشتري إذا وجد في السلعة عيبا فإنه يرجع البائع. فكذلك أيضا المحال إذا تحول على إنسان فوجده مفلسا أو وجده مماطلا فإنه أو وجده أيضا لا يستطيع أن يصدره إلى مجلس الحكم فإنه يرجع على المحيل. والعلة في ذلك كما تقدم الدليل حديث أبي هريرة، وأيضا ما ذكره العلماء رحمه الله قالوا بأن الفلس عيب ولم يرضى به المحال فيستحق الرجوع، كما أن المشتري إذا وجد بالسلعة عيبا فإنه يستحق الرجوع على البائع. قال رحمه الله ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به فبان البيع باطلا فلا حوالة. وهذا ظاهر لأن الحوالة فرع عن البيع، وقد تبين بطلان البيع فيبطل ما تفرع عنه عن هذا البيع. فمثلا زيد اشترى كتابا من عمرو بمئة، المشتري يلزمه أن يسدد للبائع 100 ريال، فقال المشتري لزيد أحلتك على صالح اذهب وخذ هذه 100 من صالح. ثم بعد ذلك تبين أن هذا البيع باطل لكون هذا الكتاب مجهول أو لكونه العاقد لن يكون هناك رضا منه أو بغير ذلك، يعني اختل شرط من شروط صحة البيع فبطل البيع، يبطل ما ترتب عليه من الحوالة. فقول المشتري الآن أحال المشتري عمر وأحال زيدا على صالح بطل البيع، فحوالة عمر لزيد على صالح أيضا تكون باطلة، فلا يزال لا تزال ذمة صالح مشغولة للمشتري. وأما بالنسبة للبائع فإنه لا يأخذ من صالح شيئا لأن الحوالة تبين أنها باطلة وإنما ترجع إليه السلعة فيقول المؤلف رحمه الله من أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه ثم بعد ذلك تبين أن البيع باطل فلا حوالة. كذلك أيضا أحيل به عليه صورة المسألة زيد باع على عمرو كتابا ب100 ريال، الآن زيد يريد من عمرو 100 ريال، صالح يريد من زيد 100 ريال، فقال زيد البائع أنا أريد من عمر 100 ريال اذهب وخذها منه. ثم تبين أن عقد الحوالة باطل، أن عقد البيع باطل، فحوالة زيد لصالح على عمر أيضا تكون باطلة، فصالح لا يزال يطالب زيدا البائع بالثمن. فمن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فيقول المؤلف رحمه الله: إذا تبين أن عقد البيع باطل فإنه يبطل ما ترتب عليه، يبطل ما ترتب عليه وهي الحوالة، لأن الأصل إذا بطل بطل الفرع. قال المؤلف رحمه الله: فبان البيع باطلا فلا حوالة، فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. يقول المؤلف رحمه الله: إذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة، يعني لو أن البيع فسخ بإقالة فإن الحوالة لا تزال باقية، لا تزال باقية. فمثلا في الصورة التي ذكرنا الصورة السابقة، زي عمرو اشترى من زيد كتابا بمئة ريال، زيد يريد من عمر ثمن كتاب مئة ريال، فعمر قال لزيد: أنا أحيلك على صالح، أنا أريد من صالح كذا وكذا من الدراهم. فأحال المشتري البائع على شخص آخر وهو صالح أو بكر إلى آخره. زيد تحول الآن على صالح، تحول زيد على صالح، ثم بعد ذلك فسخ البيع. زيد الآن تحول على صالح لكي يستوفي منه الثمن الذي يريده من عمر، فسخ البيع، الحوالة لا تزال باقية لا تبطل. فلو أنه فسخ البيع لوجود عيب في هذه السلعة، أو فسخ العيب بتقايل من المتعاقدين، بتقايل من المتعاقدين، فإن تحول زيد البائع على صالح لا يزال باقيا. فعمر ما يطالب صالح بالحق الذي يريده، وإنما يطالب وعمر وزيد يطالب صالح بالحق الذي حوله له، الثمن، الثمن. وعلى هذا المشتري، المشتري يطالب زيدا، يطالب زيدا البائع، لأن زيد الآن لما تحول على صالح أصبح له حق على صالح، فيرد عليه السلعة الكتاب، وأيضا يطالبه بالثمن، يطالبه بالثمن. وهنا قال المؤلف رحمه الله: ولهما أن يحيل. أيضا في صورة هذه المسألة لهما أن يحيل. في صورة المسألة هذه عمر اشترى من زيد الكتاب بمئة ريال، عمر أحال البائع الذي هو زيد على صالح بالمئة. الآن عمر زيد البائع يذهب إلى صالح ويأخذ منه هذه المئة، فسخ البيع. صالح الآن، صالح لا يطالبه عمر المشتري، لأن البائع الآن تحول عليه وأخذ منه الثمن، أو انتقلت الذمة الآن إلى صالح، فزيد يطالب صالح، عمر ما يطالب صالح، لأن عمر المشتري أحال البائع بالثمن. فسخ العقد، فسخ العقد. قلنا إذا فسخ العقد الآن عمر يطالب البائع بأي شيء؟ يطالبه بماذا؟ بالثمن، لأنه لما أحاله قد سدد له الثمن، الآن يطالبه بالثمن. فسخ العقد، فالمشتري يطالب البائع بالثمن، يرد له السلعة، وجد فيها عيب فسخ رد له السلعة، أو حصل تقايل رد له السلعة. فالمشتري يطالب البائع بالثمن، لأن المشتري سدد للبائع الثمن عن طريق الحوالة. هنا قال المؤلف رحمه الله: ولهما أن يحيلا. أيضا للبائع زيد أن يحيل المشتري على صالح. جاء لما قال: أنا أعطيتك الثمن عن طريق الحوالة، أعطيتك الثمن عن طريق الحوالة على صالح، وهذا الكتاب، خذ هذا الكتاب، خذ هذه السلعة التي وجدت فيها عيب، أعطني الثمن. قال البائع زيد: أنت حلتني على صالح، وأنا أريد الآن من صالح هذا الثمن، ما أخذت منه، اذهب وخذه منه. فهنا رجع البائع وأحال المشتري، أحال المشتري على من أحاله عليه. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: ولهما أن يحيلا. فالحوالة لما فسخ العقد لا تزال باقية، لا تزال باقية، والبائع له أن يحيل المشتري على من أحاله عليه. فهنا المشتري أحال البائع على صالح وسدد صالح حقه عن طريق الحوالة. فسخ العقد ورد المشتري هذه السلعة على البائع وأصبح يطالبه بالثمن. قال أنت أحلتني على صالح، أنا أيضا أحيلك على صالح، اذهب وخذ هذه السلعة، اذهب وخذ حقك من صالح الذي أحلتني عليه. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله في قوله ولهما أن يحيلا. قال رحمه الله باب الصلح. قال باب الصلح، الصلح في اللغة قطع المنازعة، الصلح في اللغة قطع المنازعة، وأما في الاصطلاح فهي معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. واعلم أن الصلح ينقسم إلى أقسام. المراد بهذا الباب الذي بوب له المؤلف نتبقى من مادة في هذا الشريط، تتابعونها في الشريط الثالث.